يا ليالي الفرح هلي وفرحي ايامنا، ده عرسنا الليلاد يا يفرح من قلبه يتهنى. يا ليالي الفرح هلي وفرحي ايامنا، ده عرسنا الليلاد يا يفرح من قلبه يتهنى. الفرح الليله مجمعنا والحب فكل معنى، ونفرح بيك الليله دي ونغني والناس تسمعنا. نفرح بيك الليلة دي ونغني والناس تسمعنا. شو كبير بيجمع أهالينا، شو كبير بينور ليالينا. يا ليالي الفرح هلي وفرحي أيامنا، تعرسنا الليلة دي يفرح من قلبه يتهنى. على سنة نبينا الهادي، شو كبير بيجمع أهالينا، شو كبير بينور ليالينا. يا ليالي الفرح هلي وفرحي أيامنا، تعرسنا الليلة دي يفرح من قلبه يتهنى. وعروسته دي أجمل وردة وأصحابه أجمل ظل.